بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ليس لولي المرأة أن يزوجها بغير كفر، والذي عليه أهل التحقيق أن المقصود بالكفر هو الكفر في الدين، لأنك ستجد خلافا طويلا في كتب المذاهب فيما يتعلق بالنسب، وأنه لا بد أن يكافئها في النسب، وهذا لا دليل عليه. حتى إن شيخ الإسلام لما ذكر هذا عن الحنابلة قال هذا ليس هو مذهب أحمد، وإن مذهب أحمد وأصول أحمد تخالف هذا، بمعنى أنه المرأة التي تكون في النسب أعلى من الرجل أنها لا تكافئه، لا يحق لشخص أن يقول هذه المرأة لا يجوز لها أن تتزوج هذا الرجل ولها أن تمتنع، هذا غير صحيح ولا دليل عليه. إذا حصل التكافؤ في الدين فهذا هو الواجب، يبحث لها عن كفر في دينه وفي خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا أمر، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. جاء صاحب الخلق وصاحب الدين فيرد، من تريدون؟ يأتي صاحب المال وهو فاسق فيقبل مع فجوره وفسقه. لهذا زيد بن حارثة معروف أنه تزوج زينب بنت جحش وهي من قريش، وهو كان مولى ويقال له زيد بن محمد، وهكذا أسامة ابنه تزوج فاطمة بنت قيس. فلا دليل أبدا على ما يقوله بعض الفقهاء أن المقصود بالتكافؤ هو في النسب، فالهاشمية لا تزوج إلا هاشمي كما تفعل أو يفعل بعض الهاشميين في هذا الزمن، يقال لهم السادة في بعض الدول، فيقولون السيد لا يتزوج إلا سيدة والسيدة لا تتزوج إلا سيد، وقد يتزوج السيد غير السيدة لأنه أولاده سيلحقون به، لكن بخلاف السيدة إذا تزوجت غير سيد سيلحقون الأولاد بهذا الرجل غير الهاشمي، فتبقى المرأة عانس لا تتزوج بسبب أنها لم يأتي لها من هو هاشمي يكافئها. هذا فساد كبير، وقد سمعنا قصصا كثيرة في هذا، شيء مؤسف ومحزن. والمؤلف قد قيد فقال: فليس الفاجر كفؤا للعفيفة، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. امرأة عفيفة، يأتي رجل زاني والعياذ بالله، فاجر فاسق معروف بالظلم والبطش والكبائر، فتعطى له امرأة عفيفة تقية نقية، هذه المرأة لا تستحق أن يؤتى لها بمثل هذا الرجل، فليست هي بكفر وليس هو بكفر لها بتقواها وخوفها من الله. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، المقصود أيضا هنا أن هذا هو الأصل، أن العربي تقابله العربية، هكذا قالوا، وهذا لا دليل عليه. بل إن بعض الصحابة ومنهم بلال بن رباح تزوج امرأة من مكة ليست أعجمية وهو حبشي، فهذا قول الفقهاء، لكنه في الحقيقة لا دليل عليه، أن العجمي تكافئه الأعجمية والعربي تكافئه العربية. ثم قال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم، وهذا بالاتفاق، غاب الولي لا ندري أين هو، والغيبة التي غابها غيبة طويلة، طالت غيبته، أو امتنع عضل هذه المرأة أبى أن يزوجها، يأتي ولي الأمر الحاكم الذي له سلطة فيزوج هذه المرأة. لماذا؟ لأن هذا غاب ولا ندري عنه، على تفصيل عند الفقهاء في الغيبة، لكن هذا بالاتفاق أنه لو غاب غيبة طويلة يزوجها الحاكم. لا للحديث الذي سيذكره المؤلف. والعضل المقصود به أن يقوم الولي ويمتنع من تزويجها بمن هو كفر، يأتي لها رجل مناسب في خلقه في دينه فلا يزوجها، ولهذا فلا تعضلهن في الصحيحين. سبب نزولها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، زوج رجلا وهذا الرجل كان كفأ، وطلق هذه المرأة وهي أخت معقل، فلما انتهت عدتها جاء مرة أخرى يخطبها، والمرأة كانت تريده وترغب فيه، فغضب معقل من هذا فقال أكرمتك وفرشتك وزوجتك ثم تطلقها؟ لا والله لا أزوجك. فأنزل الله الآية فلا تعضلهن، لأن هذا هو الإعضال، أن تمنع المرأة من الزواج وهي تريد الزواج، ومن جاءها كان كفؤا لها. فبعد نزلت هذه الآية زوجها وسلم رضي الله عنه. وهذا شأن الصحابة، إذا جاء الأمر أو جاء النهي يمتثلون لا يتأخرون. هو فعل هذا لأنه شعر أن هذا الرجل عندما طلق أخته ما كانت تستحق الطلاق، هكذا كان يظن، فأبى أن يزوجه، مع أن الزوجين كل منهما يريد الرجوع للآخر، فأبى أن يزوجه. فلما نزلت الآية زوجه رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، نعم هو عند أصحاب السنن أبي داود وابن ماجة والترمذي، وأخرجه أحمد في المسند وعند الدارمي، وهو حديث صحيح، وهو أيضا من حديث لا نكاح إلا بولي، في بعض ألفاظه أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، ثم قال والسلطان ولي من لا ولي له. إذا ما المرأة ما لها ولي ترجع إلى السلطان، القاضي، الرئيس، نائبه، الملك، هو يزوجها، ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. أما بالنسبة للمسألة الأولى الذي نقل الإجماع هو ابن رشد في بداية المجتهد على أن ولي الأمر هو الذي يتولى الزواج، لا سيما عند الغيبة وعند الإعضال، وكذلك ابن قدامة في المغني نقل الاتفاق على ذلك، فهي مسألة مجمع عليها، وقد ذكرنا الحديث في الصحيحين. وأما بالنسبة للتعيين، المقصود بالتعيين عند العقد أنه لا بد أن يحدد من هي الزوجة، لا يقول له زوجتك ابنتي، عنده خمس بنات، من هي البنت التي تزوجها؟ فلا بد أن تسمى، زوجتك فاطمة، زوجتك فلانة، سعاد، خديجة، لا بد أن ينص على اسمها، لا بد من التعيين، هذا هو المراد بالتعيين. وهذه أيضا مسألة مجمع عليها، إلا إذا كانت ما عنده إلا إيش، بنت واحدة ما في غيرها أصلا، زوجتك ابنتي التي هي الوحيدة، فهنا نعم هو هذا التعيين، أما مع وجود غيرها فلا. لهذا قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها، يأتي باسمها فلانة، أو يقول زوجتك الكبرى. اقرأ. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح. أما بالنسبة للتعيين قلنا أنها مسألة مجمع عليها، ليس كذلك؟ الذي نقل الاتفاق هو ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وكذلك القرطبي في كتابه الجامع، جامع في أحكام القرآن، وكلاهما مالكية. باب المحرمات في النكاح. وهنا قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى الأمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. جيد. وهذا جاء في نص واحد في كتاب الله، هو قسم المحرمات إلى قسمين، محرمات إلى الأبد، ما يأتي يوم من الأيام تصبح هذه المرأة مباح لك أن تتزوجها، إلى الأبد وهي محرمة عليك. من هن؟ سبع أصناف. الأمهات وإن علونا، يعني الأم والجدة وجد الجدة وإن علت، وهكذا. البنات وإن نزلنا البنت وبنت البنت وإلى ما شاء الله الحفيدات كلهن محرمات إلى الأبد، ولو من بنات البنت، ابنتك عندها أيضا بنات فهي محرمة عليك، وبناتها ابنك عنده بنات هن محرمات عليك. إذن هذا هو المقصود، الفرع ما نسميه نحن بالفرائض، الفرع ليش؟ الفرع الوارث. والأخوات مطلقا، أخت شقيقة، أخت لأم، أخت لأب، كلهن محرمات للأبد. وبناتهن بنت الأخ وبنت الأخت، بنت الأخ الشقيقة أو الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب ولأم كلهن محرمات. والعمات طبعا الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة ذكرناهم، والعمات والخالات، عمتك خالتك عمة أبيك وخالة أبيك عمة أمك وخالة أمك كلهن محرمات. ولهذا قال المؤلف له أو لأحد أصوله، المقصود بالأصول الأب والأم هما الأصول. فعمتك محرمة التي هي أخت أبيك، وخالتك محرمة عليك التي هي أخت أمك، وكذلك ما يتعلق بخالة أبيك وعمة أبيك وخالة أمك وعمة أمك كلهن محرمات، لا يجوز لك أن تنكح إحداهن. والمرأة التي لا يجوز لك أن تنكحها وهي محرمة إلى الأبد يجوز لك أن تنظر إليها، يجوز لك أن تصافحها، يجوز لك أن تختلي بها، يجوز لك أن تسافر معها لأنها محرمة من المحارم. وهذا كله جاء في آية واحدة وهي آية المحرمات في سورة النساء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هؤلاء؟ سبع، وهن المذكورات من النسب. الأمهات يدخل فيها وإن علون، وهكذا البنات وإن نزلنا، وقس عليه باقي ما ذكر من العمات. أما بنات العمات وبنات الخالات فهذا مباح بالإجماع، بنات عمك، بنات عماتك، بنات خالك، بنات خالاتك، هذا بالاتفاق. لسنا محارم، هن من الأرحام لكن لسنا محارم، يجوز لك أن تتزوج بالاتفاق، ويحرم عليك النظر إليها ومصافحتها والاختلاء بها والسفر وإلى آخره. طيب هذا كله بالإجماع، لا خلاف بين الفقهاء على ما ذكر أنهن محرمات إلى الأبد. نقله الطبري في التفسير، ونقله ابن المنذر في الإجماع، ونقله ابن حزم في مراتب الإجماع، ونقله ابن عبد البر في الاستذكار، والبغوي وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، ابن تيمية، القرطبي في الجامع على أن هؤلاء محرمات، لأن أكثر من تكلم في أحكام القرآن يتكلم عن هذه الآية ابتداء من الطبري إلى القرطبي وإلى ابن كثير وإلى غيره. نعم. والسبع من الرضاعة نظير المذكورات، سيأتي الكلام عن الرضاعة في آخر هذا الباب لأن المؤلف لم يفرد باب في الرضاعة، وهنا سبع من الرضاع مثل هؤلاء. لماذا؟ لأنه يحرم من الرضاع كما يحرم إيش؟ من النسب. سيذكر المؤلف الحديث، كما أن هذه أمك من النسب كذلك التي أرضعت هي أمك من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في الآية نفسها، هذه هي التي أرضعت، زوجها صار أبا لك، أبناؤها صاروا إخوة لك المرضعة، أمها صارت جدك، أبوها صار جدا لك، وهكذا كل من يحرم على هذه المرأة من النسب صار يحرم على الرضيع، وسنتكلم في آخر الباب. إذن سبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع الصهر، معروف أن الله عز وجل خلق الإنسان وجعله نسبا وصهرا، النسب هو ما ذكرناه يكون من أصولك، لهم علاقة بأبيك وأمك، إخوانك من أبيك وأمك أو من أبيك أو أمك، عماتك هم لهم قرابة بأبيك، خالاتك، جدك، وهكذا كلهم يتفرعون عن هذين الأصلين. أما الصهر هو الذي يتعلق بالمناكحة والزواج، تزوجت امرأة عندها أم، هذه الأم صارت محرم لك. تزوجت امرأة عندها بنت من زوج قد سبق أو من زواج قد سبق، هذه المرأة البنت صارت محرمة عليك لأنها ربيبة. أبوك تزوج امرأة غير أمك، هذه المرأة أيضا صارت محرمة وهي زوجة الأب. ذكر المؤلف أن من المصاهرة أربع، ما هن؟ قال أمهات الزوجات وإن علون. أم الزوجة قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم. هذا هو الشاهد، أول من تحرم عليك من المصاهرة أم زوجتك. وإن علونا، إيش معنى وإن علونا؟ أمها يعني جدة الزوجة وجدة جدتها و كلها محرم عليك، هذا العمود كله محرم عليك. لا يجوز لك أن تتزوج بأم زوجتك ولا بجدتها ولا جدة جدة جدتها وإن علونا، حرام لا يجوز مطلقا. نعم مطلقا. وهل يشترط أن تدخل في هذه الزوجة حتى تحرم عليك الأم، أو مجرد العقد، عقدت على البنت فقط الذي هي الزوجة فحرمت علي الأم؟ الآية فيها إطلاق وأمهات نسائكم. اذكر العلماء الذين نقلوا الاتفاق على أن هذه محرمة بالاتفاق، وهي أم الزوجة بالجملة أنها محرمة من المحرمات، ثم نأتي إلى هذا الخلاف. ممن نقل الاتفاق على أن أم الزوجة من المحرمات وإن علت ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة وابن تيمية، هؤلاء نصوا على أن أم الزوجة محرمة عليه. لما جاء إلى أمهات النساء لم يقيد في الآية، أليس كذلك؟ قال وأمهات نسائكم، ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. اللاتي لما جاء إلى الربائب هنا قيد، اللاتي دخلتم بهن. جاء عن السلف، وإن كان حقيقة هي فيها ضعف لا تصح هذه الآثار، أنهم كانوا يقولون أبهموا ما أبهم القرآن، زيد بن ثابت ابن عباس، لكن فيها ضعف هذه الآثار، أبهموا ما أبهم القرآن. القرآن أبهم، جعل مجرد أم الزوجة محرمة، ما قال بالدخول، هل قال بالدخول؟ وأمهات نسائكم، ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي إيش دخلتم بهن، فذكر الدخول عند الربائب ولم يدخله عند أمهات الزوجات. فقالوا إذن هكذا، قالوا تحرم أم الزوجة بمجرد العقد. هل بقي أحد خالف في ذلك؟ في الحقيقة نعم، وجد من خالف في هذا عن السلف، وجد من خالف وكان يرى أنه يشترط أن تدخل بهذه المرأة حتى تحرم ليش أمها، أم الزوجة، ادخل بها، فإذا دخلت بها فهذه أمها التي هي أم الزوجة تحرم عليك بعد الدخول. ما الذي جعلهم يقولون بهذا؟ قالوا لأن قول الله عز وجل اللاتي دخلتم بهن لا يعود على الربائب فقط، يعود على الربائب ويعود على أمهات الزوجات، وهذا غير صحيح. إنما هذا القيد فقط في الربائب. الربيبة من هي؟ هي بنت الزوجة. تزوجت امرأة وعندها بنت. هذه المرأة لو عقدت عليها يشترط حتى تحرم عليك بنتها التي هي الربيبة، لا بد أن تدخل بها، بخلاف لو تزوجت امرأة أمها تحرم بمجرد إيش العقد. فهمتم؟ أمهات الزوجات محرمات وبنات الزوجات محرمات، أمهات الزوجات يحرمنا بمجرد العقد، تعقد فقط على البنت أمها تحرم عليك، لا يشترط أن تدخل بالبنت. لكن لو عقدت على امرأة وعندها بنت من زوج آخر فهذه الربيبة، يقال لها ربيبة، لا تحرم حتى تعقد على أمها ثم إيش تدخل بها. وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي ايش دخلتم بهن، فهذه المرأة لابد أن تدخل بها حتى تحرم عليك الربيبة التي هي بنت الزوجة. الاتفاق قائم، الاتفاق قائم، نقله كما أشرنا ابن عبد البر، نقله ابن هبيرة، نقله شيخ الإسلام تيمية، ونقله ابن قدامة في المغني. جاءت آثار كما أشرت عن زيد بن ثابت، يعني جاء عن علي بن أبي طالب، لكن أكثرها لا تصح، ضعيفة فيها انقطاع. ولهذا حصل أن ابن مسعود أفتى في مسألة هذه، تقول: حدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الإبنة إذا لم تكن الإبنة مست، يعني تزوج بنتا وعندها أمها، فأرخص في ذلك، قال يجوز، يعني كأن فتوى بن مسعود الأولى يشترط أن يدخل بها بالربيبة، لا بد يدخل بالربيبة حتى تحرم الأم، ونحن قلنا هذا غير صحيح، بدليل أن ابن مسعود تراجع فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قادم المدينة فسأل عن ذلك، سأل أهل المدينة فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، هذا الشرط أن يدخل إنما هو إذا أراد أن يتزوج الربيبة، تزوج أمها فيشترط أن يدخل بها حتى تحرم من الربيبة الذي هي بنت الزوجة. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه فأمره أن يفارق امرأته، قال له طلقها، لأنه بمجرد زواجك على هذه البنت فقط عقد تحرم الأم، فطلقها، فطلق الأم، تزوج البنت ولم يدخل بها، ثم تزوج الأم لأنه لم يدخل بالربيبة، هكذا أفتى ابن مسعود، ثم رجع ابن مسعود وقال طلق الأم. قد يقول قائل: لماذا فرق الشارع؟ هم قالوا أن البنت قد تغار من أمها بخلاف الأم شفيقة على البنت، فبمجرد أن يعقد على البنت يحرم أن يتزوج من؟ أمها. لكن لو عقد على المرأة الذي هي الأم ولم يدخل بها وطلقها يجوز له أن يتزوج ابنتها، هل ستغار الأم؟ لا، ستكون هذه ابنتي، ستكون شفيقة بابنتها، بخلاف ما لو تزوج عقد على البنت ثم تزوج الأم، قد تغار البنت وتحصل شيء من قطيعة إيش الأرحام. مالك يقول: عن غير واحد، ولم يسمي أحدا. فبين مالك وابن مسعود إيش مفاوز. من نقل الإجماع على أنه تحرم على الرجل أن يتزوج بنت الزوجة التي هي الربيبة؟ نقل الإجماع على حرمة زواج الربيبة الطبري في التفسير، وابن المنذر في الإجماع، وابن حزم، وابن هبيرة في الإفصاح، وابن رجب في بداية المجتهد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الرجل لو تزوج امرأة فتحرم الربيبة، لكن بالشرط الذي ذكر في القرآن وهو الدخول، لا بد أن يدخل بأمها، لا بد يدخل بأمها، فإذا لم يدخل بأمها جاز له أن يتزوج الربيبة. لماذا؟ لنص الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني الزوجة التي دخلت بها وعندها بنت، هذه البنت تحرم عليك بالاتفاق، لا بد أن تدخل بأمها حتى تحرم عليك، هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق. طيب ما الدليل على حرمة البنت؟ بنص الآية ومن السنة، والمؤلف سيذكر هذا بعد ذلك، سيشير إليه. من السنة ما جاء في الصحيحين، أم حبيبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه أن يتزوج أختها، فقالت له: أختي بنت أبي سفيان، فقال: ماذا أفعل بها؟ قالت: ستستنكحها، فقال: إنها لا تحل لي. ثم قالت له: قد بلغنا يا رسول الله أنك ستتزوج ذرة بنت أبي سلمة، فقال: بنت أم سلمة، لأنه هو متزوج من؟ أم سلمة، فقال: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم يا رسول الله، وأنا لست لك بمخلية، وخير من شاركني أختي، وخير من يشاركني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، يعني هي ربيبة ومحرمة، مع ذلك لو لم تكن ربيبة، افترضنا أنها ليست ربيبة لأنها بنت أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ربيبة، فإنها لا تحل لي. ليش؟ فإني رضعت أنا وأبو سلمة من ثويبة بنت أخي من الرضاع. يعني في سببين للتحريم، الأول أنها ربيبة لأنها بنت أم سلمة، والثاني أنها بنت أخيه من الرضاع، لأن ثويبة وهي جارية لأبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة وأرضعت حمزة، كلهم أخوة من الرضاع هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة الذي هو عمه وأبو سلمة الذي استشهد بعد أحد وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة. ثم قال وهذا هو الشاهد: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ففيه تحريم بنات الزوجة وكذلك أخت الزوجة، هو الجمع سيأتي أن تجمع بين الأختين. لكن بقي القيد، وهل يشترط في التحريم أن تكون الربيبة في حجرك؟ لأنه ماذا قال؟ قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لك. يعني لو لم تكن كذلك، ليست ربيبة، فهي محرمة بالرضاع، فكيف هي ربيبة وفي حجري؟ إذن جاء القرآن بذكر الحجر، والمقصود بالحجر أن تكون معك تتربى مع أمها، أنت زوج أمها وهي معكم تتربى، مثل أم سلمة، زينب بنت أم سلمة ودرة كانوا معها في بيتها مع أم سلمة. ولهذا لما جاء يخطبها امتنعت أم سلمة، قالت: إني امرأة مصبية، يعني عندي صبيان وليس أحد من أوليائي حاضر حتى يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإني امرأة غير أغار. فقال: أما الصبيان فتكفينا صبيانك، وأما أولياؤك فليس أحد يكره ذلك، لأن من خصائصه أنه يتزوج بغير ولي، لا يشترط الولي في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت زينب بنت جحش تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عيش زوجكن أهاليكن وزوجني الله إيش من سابع سماء، ما في ولي، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا من خصائصه، لا ولي لا شهود لا مهر، لا يشترط في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. الغيرة ندعو الله فيذهبها، فدعا فكانت الوحيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تغار أبدا، كل النساء يغرن. طيب هذه هي المسألة، الآن الآية واضحة وصريحة أنه ذكر القيد، وهذه مسألة أصولية معروفة عند الأصوليين، يخرج مخرج الغالب. الذين نقلوا الاتفاق ذهبوا إلى أنه لا يشترط أن تكون في حجره، لأن ذكر الحجر هنا لأن هذا هو الغالب في النساء، أن تكون البنت أو الابن معها في البيت، هذا الغالب في ذاك الزمن، يكون زوجها قد استشهد أو ماذا أطلقها، فيجعلون الأولاد مع الأمهات، فيأتي شخص يتزوجها فيأخذها هي وإيش والأولاد فيتربون عنده. فقال العلماء: إذن الحجر هنا خرج مخرج الغالب وليس قيدا معتبرا، أي بمعنى أنه لا بد أن تكون في حجر هذا الرجل حتى تحرم عليه، إن لم تكن في حجره فلا تحرم عليه. لكن في الحقيقة المسألة ليست متفقا عليها، اشتهر هذا الخلاف عن علي بن أبي طالب، فقد صح عنه بإسناد صحيح أنه كان يفتي بذلك. علي بن أبي طالب جاء عنه بإسناد صحيح أن رجلا جاء إليه فقال له: إني تزوجت امرأة وقد ماتت. فقال له علي: ألها بنت؟ فقال: نعم. قال: أين هي؟ قال: في الطائف، يعني ما تسكن معنا. فقال: تزوجها. فقال: كيف؟ والله عز وجل يقول: وربائبكم. فقال علي: هذه لم تتربى في حجرك، تزوجها. فأفتى علي بن أبي طالب أن يتزوج البنت الربيبة. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه كان يرى أن القيد معتبر، أي لا تحرم إلا إذا كانت إيش في حجرك. لماذا؟ قالوا للدليلين، طبعا هذا مذهب الظاهرية ابن حزم، قالوا للدليلين. ما هم الدليلان؟ الآية حجوركم ذكر الحجر، والثاني الحديث: في حجري قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لو لم تكن ربيبتي وفي حجري فإنها لا تحل لي، لأنها ابنة أخي من الرضاع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. وأثر علي كما أشرت صحيح، وهو في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. والصحيح من هذا كله أن مذهب الجماهير خلافا للظاهرية هو الصواب، والحجر لا يشترط، بل ذكر لأن هذا هو الغالب، فهو قيد ليس معتبرا لأنه خرج مخرج الغالب فقط. اقرأ. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها. إذن هذا هو الأصل، الآية إلى آخرها ذكرت كل هؤلاء المحرمات في الأبد إلى الأبد وإلى الأمد، لكن بقي شيء لم يذكره المؤلف، وهي تحرم إلى الأبد وليست هي من النسب. من هي؟ امرأة تحرم إلى الأبد وليست هي من النسب. الملاعنة، تعرفون اللعان؟ إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا فأنكرت ذلك، فيذهب إلى ولي الأمر، ما عنده شهود لكنه يقول زوجتي فعلت الفاحشة، فهنا يلاعن بين الزوجين، وهي ما جاءت في أول سورة النور، تلعن 4 مرات، وهو أيضا يلعن 4 مرات أنه من الصادقين، وهي تقول أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. فإذا انتهى اللعان فإنهم يفترقان إلى الأبد، لا يجوز له أن يتزوجها، وهذا شيء مجمع عليه. الخلاف فقط في حال واحد، وهو أنه بعد اللعان وانتهى اللعان يتراجع الزوج، يقول لا أنا كذبت عليها، ما زنت ولا شيء، هنا هل يجوز له أن يتزوجها؟ هنا الخلاف. طائفة تقول نعم يجوز له أن يتزوجها ما دام أنه إيش كذب أو أكذب نفسه في هذه الحال، أما ما أكذب نفسه مستمر فهنا بالاتفاق أنه إيش تحرم عليه إلى الأبد، لا يجوز له أن يتزوجها، وهي امرأة أجنبية ليست من المحارم. عويمر العجلاني رضي الله عنه صحابي أنصاري وأول من لاعن، إذن المرأة لا يجوز لها أبدا أن يتزوجها إذا لاعنها. طيب هذا فقط ذكرناه لماذا؟ لأن له علاقة بالتحريم الأبدي، لأنه قال والحديث الصح في سنن أبي داود، وفي بعض الروايات أن عويمر لما انتهى اللعان قال لا حاجة لي بها يا رسول الله، قال فطلقها 3، هو نفسه فعل هذا الفعل، مع أنه يفترقان من غير طلاق، لكن عويمر ظن أنه لابد أن يفارقها لأنه لا ينفع أن يعيش معها فطلقها بعد اللعان. والأصل في ذلك حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، في آخرها وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، سيذكر الجمع بين الأختين. اقرأ. وقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. هنا يحرم من الرضاع، سيأتي الكلام عن الرضاع، لكن يريد أن يبين المؤلف أنه دليل الفقرة التي ذكرها وهي تتعلق بالرضاع عندما قال والسبع من الرضاع نظير المذكورات، يعني الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات وهكذا، بنات الأخ بنات الأخ، كما أنه يحرم من النسب يحرم من الرضاع. وأما المحرمات إلى أمد، وأما المحرمات إلى أمد فمن هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وهذا شيء مجمع عليه، الجمع أن يجمع بين الزوجة وعمة الزوجة يتزوجهن فيعدد، أو يتزوج المرأة وخالتها، هذا بالإجماع لا يجوز لهذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيره رضي الله عنه، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث جابر، لكن هذا في الصحيحين. وممن نقل الاتفاق على هذا على حرمة الجمع الشافعي في كتابه الأم، وابن المنذر كذلك، وابن عبد البر، ابن هبيرة في الإصطاح، ابن رشد، ابن قدامة، النووي، الشيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، لا يجمع بين الصغرى والكبرى، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا بالاتفاق لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، سواء كانت أخت شقيقة يعني أو أخت لأب أو أخت لأم، لا يجوز أن يجمع بينهن ما دام أنهن خوات، وهذا مجمع عليه أيضا. وممن نقل الاتفاق الطبري في التفسير، وابن المنذر أيضا في الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد وابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، إلا في مسألة سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وهو الجمع بين الأختين في ملك اليمين. لو عندك أمتان ها هل يجوز لك أن تجمع حمتين فتطأ هذه وتطأ هذه؟ لأن يجوز لك أن تطأها وما ملكت يمينك وما ملكت أيمانكم. فهنا سيأتي وسيذكره المؤلف. اقرأ. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. طيب، لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، هذه أيضا مسألة متفق عليها بين الفقهاء، وممن نقل الاتفاق الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي. وهذه المسألة إنما هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، وقد مات عليه الصلاة والسلام وعنده كم؟ 9 من النساء، وإلا هو تزوج أكثر لكن مات عن 9. ولهذا قالت عائشة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله عز وجل له النساء، يعني يتزوج ما شاء، لكنه مات عن 9. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هذه الآية استدل بها العلماء على جواز الزيادة. لماذا؟ لأن الله قال أحللنا لك أزواجك، أحل له الزواج، ومات عنده 9، إذن هؤلاء كلهن حلال. لأن هناك قول لأهل البدع الخوارج، وهذا ثابت عنهم، والروافض يرون أن هذا ليس من خصائصه، وأن قول الله عز وجل وهي الآية التي تحرم الزيادة على 4 مثنى وثلاث ورباع، هذا الذي يجوز، إما أن تتزوج 2 أو تتزوج 3 أو 4 وهو أقصى حد. جاء الخوارج قالوا مثنى معدول عن 2 يعني كم؟ 4. وإيش مثنى وثلاث؟ ثلاث معدول عن 3 وثلاث، 3 وثلاث كم؟ 6 مع 4 10، ورباع هناك 4 8 مع 10. قالوا يجوز لك أن تتزوج 18 امرأة، هؤلاء الخوارج. القول الثاني أيضا لأهل البدع قالوا مثلا 2 3 3 4، إذن كم 2 3 4 9، 9 نساء يجوز لك أن تتزوج. ممن قال بهذا الشوكان يقول ما في دليل على حرمة الزواج على 4، هذه الآية ليس فيها دليل على التحريم، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن الجماهير بل الاتفاق قام على أن معنى الآية مثنى وثلاث ورباع، أي يجوز لك أن تتزوج 2 أو 3 نساء أو 4 ولا تزيد. ثم النصوص التي جاءت من السنة، لكن في الحقيقة الروايات التي جاءت في السنة في الزيادة على النساء، أي النهي في الزيادة عن 4، ما من رواية إلا وهي إيش؟ لا تخلو من ضعف. اكتبوا هذه الروايات. الرواية الأولى حديث ابن عمر، لأنه لا تستطيع أن تقول بصحتها إلا بجمع طرقها، أما كأفراد كل رواية ضعيفة، بل بعضها ضعيف، وإن حسن بعض أهل العلم أفرادها كما فعل الشيخ ناصر رحمه الله، لكن في الحقيقة لا يصح إلا بجمع الطرق. ممكن تقول أن هذا بمجموع الطرق. الأول من حديث ابن عمر أن غيلان لما أسلم كان عنده 8 نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارق 4، فارق 4، امسك 4 وفارق سائرهن. هذا عند أحمد في المسند، وكذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه، حديث ابن عمر في قصة غيلان. ثم حديث الحارث بن قيس كان متزوج أيضا 5 نساء، أو كان متزوج 8 نساء، نعم الحارث بن قيس عنده 8 نساء، والحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4. ثم حديث نوفل بن معاوية كان متزوج 5 نساء كما عند الشافعي في الأم، حديثه أخرجه الشافعي في الأم وهو نوفل بن معاوية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 نساء ويطلق واحدة لأن عنده 5. ثم حديث عروة بن مسعود الثقفي الصحابي المعروف الجليل كان متزوج 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق 6 وأن يمسك 4 كما جاء حديثه عند ابن قانع في معجم الصحابة وعند البيهقي في سننه. ثم آخر هذه مرسل من مراسيل عكرمة، أن رجلا جاء في وفد وهو القيس بن الحارث، وكان متزوج كذلك 8 نسوة كما عند عبد الرزاق في المصنف، لكن الأثر مرسل لأنه من طريق عكرمة وعكرمة تابعي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره أن يفارق باقي النساء ويمسك 4. هذه 5 أحاديث يشد بعضها بعض، أقواها حديث غيلان أقواها، لهذا صححه الألباني، لكن لما تنظر إلى أسانيد هذا الحديث تجد أن الأئمة الكبار البخاري وأحمد وأبو داود وجمع كبير المتقدمين كلهم يحكمون على أنه مرسل وأنه ليس متصل، وهذا هو الصحيح. الشاهد من هذا كله أن المسألة مجمع عليها، وقد ذكرنا من الذي نقل الإجماع، وهذه الأحاديث بمجموع طرقها ترتقي إلى أن تكون حسن. معنى يعني الحكم نعم هو حسن بمجموع الطرق، أما كأفراد ضعيفة. والآية مثنى وثلاث وربع نكحوا ما طاب لكم من النساء، الشاهد أن هذه المسألة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أباح له أن يتزوج بأكثر من أربع. طيب، قال ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، هذه المسألة أيضا فيها إجماع. سنقرأ كلام ابن حزم وسيظهر لكم أن ابن حزم رحمه الله قد ناقض نفسه في هذه المسألة، فيقول رحمه الله، شوفوا بارك الله فيكم ماذا يقول هنا، يقول ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، يفرق بين الحر وبين العبد. العبد يتزوج، الحر يتزوج كم؟ أربع. الحر لا يجوز له أن يتزوج من الحرائر، العبد لا يجوز له أن يتزوج من الحرائر إلا إيش؟ اثنتين. قال ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، هذه المسألة نقل فيها الاتفاق ابن حزم. انظروا ماذا يقول ابن حزم، نقله عن عطاء بن أبي رباح. أما انظروا ماذا يقول ابن حزم، وأما كم ينكح العبد، ساق الإسناد عن عمر وهذا هو الدليل، وهو أثر صحيح عن عمر بن الخطاب، ينكح العبد اثنتين عمر، وفي بعض الزيادات يقول عمر ولا يزيد، وعمر خليفة راشد وأمرنا باتباع سنته ولم يخالفه أحد من الصحابة، هذا هو الدليل. طبعا لا يوجد شيء من السنة صحيح، هو اتفاق نقله بعض العلماء ومنهم ابن حزم، وجاء عن عطاء بن أبي رباح وهو نقله عن عطاء. قال وأما كم ينكح العبد، ساق بإسناده روينا عن عبد الرزاق عن سفيان، والأثر نعم موجود عند سعيد بن منصور في سننه، وكذلك عند الشافعي في الأم، ثم ساق وعن ابن جريج أخبرت أن عمر، وانقطع ابن جريج ما أدرك عمر، لكن فيه فاتفقوا على أنه لا يزيد على اثنتين. قال ابن حزم حدثنا فلان عن فلان ساق الإسناد عن عطاء بن أبي رباح، أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين. هل بقي شيء بعد هذا الإجماع؟ إجماع، وهو ينقله. لهذا أنا لما أتكلم في هذه المسألة أقول لكم لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين بالاتفاق. من نقل الاتفاق؟ ابن حزم، ابن عبد البر، ابن قدامة. طيب أنا أتيت بمثال الآن الذي هو ابن حزم ومن المحلى نقل الاتفاق والمسألة مجمع عليها، ثم رجع وقال وصح عن مجاهد والزهري أنه يتزوج أربعا. طيب هنا الآن أنت تقول إجماع الصحابة، خلاص الزهري اجتهد ومجاهد اجتهد، هم من صغار التابعين لكن اجتهدوا، ثم أين الأسانيد إلى الزهري ومجاهد؟ ما ساق الأسانيد. ثم قال وروي عن الشعبي ولم يصح عنه، هو نفسه يقول ولم يصح عنه، وعن عطاء أنه توقف في ذلك. طيب عطاء ينقل الإجماع، كيف توقف؟ لو توقف عطاء لقلنا له هذا اجتهاد منك أيضا، أنت نقلت الإجماع. وبهذا يعني هذا القول يقول مالك وأبو سليمان، أبو سليمان هو داود الظاهري. قال أبو محمد، من هو أبو محمد؟ هو ابن حزم. وهذا مما خالف فيه المالكيون صحابة. الآن هو يقول هذا قول مالك أليس كذلك؟ يقول مالك ذهب إلى هذا القول ومعه داود الظاهري. ما هو هذا القول؟ أن العبد يتزوج كم؟ أربع. قال هنا المالكيون أصحاب مالك خالفوا صحابة، لا يعرف لهم من الصحابة مخالف. قال وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم المالكية، إذا جاءت مسألة هم يختارونها وفيها الصحابة اتفقوا يعظمون هذا، إذا في مسألة أخرى فيها أن الصحابة أجمعوا يتمسكوا بها، لأن مالك قال بهذا القول ويقول هذا صحابة إجماع لا مخالف لهم. ما هو مذهب ابن حزم؟ قال لا حجة في كلام أحد دون كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلم يخص عبدا من حر، فهما سواء في ذلك، وبالله تعالى التوفيق. نصر مذهب أبي سليمان داود الظاهر، مع أنك أنت تقول إجماع وتعيب على من؟ مالكية. وفي الحقيقة هو يعظم أقوال الصحابة، دائما يذكر هذا وأنه لا مخالف لهم، لكن هنا يعيب المالكية رحمه الله وينتصر لقوله. مذهب مالك يقول هذا إذا وافق أهواءهم. الخلاصة أن المسألة فيها إجماع، وتستطيع أن تقول أنه طبعا لما قلنا فيها إجماع لأن علماء نقلوه كعطاء و لكن مالك خالف في ذلك، ومعه داود ومعه ابن حزم، والصواب مع القول بعدم جواز الزيادة على اثنتين لإجماع الصحابة وهو ثابت. لماذا؟ لأن عمر كان أمير المؤمنين في زمنه، إذا أفتى بفتوى لا يوجد أحد يخالفه، وإذا حصل أن شخصا سكت قد يخالف بعد موت عمر، كما حصل في مسألة بيع أمهات الأولاد بالنسبة لعلي، خالف بعد موت عمر وأظهر الخلاف. وأما ملك اليمين فله أن يطاع ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي. هذا دليله ما ذكرنا من الأحاديث التي مضت، حديث غيلان وحديث الحارث كذلك، أو قيس بن الحارث، وحديث عروة ابن مسعود، وحديث نوفل ابن معاوية، كلهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقوا بالزيادة عن 4. والتي ستطول معنا مسألة الزانية على الزاني، هل يجوز زواج الزانية المحرمة والمعتدة؟ هل قرأت هذا؟ وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. المحرم والمحرمة لا يخطب ولا ينكح، لا يجوز له أن يتزوج أو أن يعقد النكاح وهو في حال الإحرام، يعني متلبس بالإحرام. فلو هناك فتاة تريد أن تتزوجها فأحرمت بحج أو بعمرة، فأنت جئت إلى وليها وعقدت، هذا لا يجوز وهي في حال إيش؟ الإحرام. فإن الحديث في صحيح مسلم، حديث عثمان رضي الله عنه، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا صريح في النهي، فلا يجوز للمحرم أو المحرمة أن يتزوج. والمقصود بقوله ولا ينكح يعني لا يزوج امرأة بولاية أو بوكالة، ولو حصل منه ذلك فإن العقد لا يصح. الإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد. وأما الذين ذهبوا إلى الجواز فقد استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء، وهذا الحديث حديث ابن عباس، وكان أبو حنيفة يذهب إليه ويرى أن من تزوج وهو محرم أو محرمة أن العقد صحيح. أما جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة كلهم على أنه لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان. أما حديث ميمونة فالصحيح الذي لا شك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال، لأنها هي نفسها صاحبة القصة ذكرت ذلك وقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكذلك الواسطة الذي كان بينهما هو أبو رافع ذكر هذا وقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خصائصه أنه يتزوج وهو محرم، أو أنه يجوز له أن يتزوج وهو محرم. ابن عباس اجتهد رضي الله عنه وخالفه الصحابة في ذلك، لا سيما أنه كان صغير السن في ذلك الوقت، كان قد مضى من عمره 10 سنين. إذن الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يجوز للرجل أن يتزوج محرمة، وكذلك لا يزوج غيره. أما المعتدة التي هي طلقها زوجها وهي في العدة، أو مات عنها زوجها وهي في العدة، أيضا بالإجماع لا يجوز للمسلم أن يتزوجها حتى إيش؟ تنتهي عدتها. والدليل ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وقد مر معنا الكلام حول ذلك في التعريض والتصريح. وممن نقل الاتفاق على أن المعتدة لا يجوز ابن حزم في المحلى، وابن رشد، وابن قدامة، وابن تيمية. وأما الزانية على الزاني هذه مسألة طويلة لا يكفينا الوقت للكلام فيها، فعله الأسبوع القادم إذا شاء الله نتكلم في هذه المسألة بالتفصيل، وهي زواج الزانية، هل يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية؟